بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام كما هو معلوم في باب الاعتكاف. الفرع الأول: ومسجد مباح إلا لمن فرضه الجمعة وتجب فيه الجامع. نعم. ما زال المصنف ماضيا في بناء شروط الاعتكاف، فذكر من ذلك ما ذكر، ثم قال بأن من شرط الاعتكاف أن يكون في مسجد المكان المتخذ للصلاة يسمى ببيت الصلاة، لكن من شرط هذا المسجد أن يكون مباحا للناس جميعا، ومقتضى ذلك دفع الاختصاص أن لا يكون مباحا مختصا بشخص واحد معين ذكرا كان أو أنثى، وأن يكون مباحا لكل الناس، لا أن يكون مقصودا أن يكون مباحا لكل الناس لا لشخص واحد وهو الذي اتخذه في بيته مثلا. وهذا الشرط كما سبق أن ذكر مأخوذ من حال المسجد الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف فيه، فهذا هو مأخذ هذا الشرط، فإنما كان يعتكف فيه المسجد النبوي، والمسجد النبوي مباح لكل الناس يدخلون إليه. أما المسجد الذي في البيت فلكي يكون هذا الفعل مشروعا فيه لا بد من دليل يدل على ذلك، أنه كما تعلمون أن الحقائق الشرعية الاعتكاف الوضوء الصلاة الصيام كل ما هو عبادة وكل ما لا يعرف إلا بالحقيقة الشرعية لا يبنى إلا بالقول النبوي وبالفعل النبوي أو بالتقرير النبوي أو بالترك النبوي، فإذا اجتمعت هذه الأشياء في شيء فإن بهذه الأشياء تتكون الحقيقة الشرعية. فالنبي اعتكف في المسجد النبوي فقط ولم يعتكف في مسجد آخر مخصوص، فالترك هنا يخرج هذا، وكان هذا المسجد مباحا لكل الناس، هذه صفة لهذا المسجد، فأخرج هذا المسجد الذي ليس مباحا لكل الناس وهكذا. إذن فهذا هو مأخذ هذا الشرط، وقد سبق أن ذكرنا فيما سلف للتذكير فقط بأن من طبيعة الفقه المالكي في أخذ الحقائق الشرعية أخذ الحقيقة على هيئتها الوجودية كما هي من غير اجتهاد في التفرقة بين الصفات الطردية التي قد تكون في نظرنا طردية وبين الصفة التي قد تكون مؤثرة، وهذه طبيعة الفقه الذي يمضون عليه في الأخذ بالحقائق. فإذا ما نقل عن الشارع أمر فإنهم ينقلونه كما هو كما وجد، فينقلونه بحقيقته كما هو. أنت عندما تجدهم قد نقلوه قد يستفزك إدخالهم لبعض الأمور التي لا ترى أنها مناسبة لهذه الحقيقة، فتقول هذا الأوصف هذه ما كانش عليهم يدخلها في الحقيقة لأنها ليست بينها وبين هذه العبادة مناسبة، هذا سيرد على ذلك. وجوابهم على الدوام أننا لا نعلم هل هي طردية أو هي مؤثرة والأصل في العبادة التوقف، هذا جوابهم، هذا ما يؤخذ من تصرفاتهم ومن أقوالهم، أن هذه الأشياء لسنا عالمين بأنها طردية ولا بأنها مؤثرة، والثقة بهذا الفعل إنما تكون إذا نقلنا هذا الشيء كما هو، لن نزيد عليه ولن ننقص. فإن بدا لك أنت بالاجتهاد أن بعضا من هذه الأشياء طردية وعليك وعندك دليل على أنها كذلك، يمكن لك أن تسقطها من الاعتبار، لا أحد يمنعك من ذلك، ولكن بشرط أن يكون عندك الدليل الذي يقضي بأن هذه الأوصاف حقيقة طردية. أما إذا لم تثبت ذلك فنحن سنتمسك بالهيئة على ما هي عليها في الأصل إلى أن يرد الدليل على خلاف ذلك. هذه هي، هذا هو المسار الذي تنقل به الحقائق في الزمان النبوي. ولذلك كل ما نقلوه من هذه الأشياء التي قد تراها أنت طردية نقلوها لإتمام صورة العبادة على تمام. فعندما تأتي بالعبادة على هذه الصورة فإنك قد أتيت بها على تمام مطابقة هكذا، وفيها الاحتياج التام. هذه الأشياء التي تبدو طردية قد تكون مؤثرة، وما أدرانا بأنها ليست مؤثرة. إذن لابد للمسجد أن يكون مباحا، ولا بد لهذا المسجد أيضا أن يكون جامعا. إذا كان إذ الذي قضى بكونه جامعا هو ما تبقى ذكره من أنه يؤدي إلى ترك صلاة الجمعة أو إبطال الاعتكاف، وهذا أمر يجب اتقاؤه لمن سيعتكف في يوم يصادف فيه الجمعة. فإن كان هذا الشخص سيعتكف يومين، ثلاثة أيام، أربعة أيام، وليس من هذه الأيام يوم الجمعة، فإنه يعتكف في أي مسجد لا يضر ذلك، إذ المحظور هنا قد ارتفع. وكذلك أيضا من ليس مخاطبا بالجمعة على وجه الوجوب فإنه كذلك يمكن له ويصح منه أن يعتكف في المسجد غير الجامع، كالعبد والمرأة والمسافر الذي ينتظر قضاء غرض ليرتحل، أو الذي سيبقى يومين في السفر. هذه هي حالة هذا الأمر. ما يناقشه الناس في المذهب المالكي هي هذه الشروط، لماذا اشترطوا هذا؟ كل هذه ليس لها مآخذ شرعية، ولا يوجد شيء ليس له مستند. أما أن تناقشهم في اعتبار هذا وعدم اعتبار المسألة اجتهادية، هذه مسألة اجتهادية. فإن بدا لك أنت لأن هذا الشيء ليس شرعيا استدل على ذلك وسق حجج والبراهين، ثم قضت به هذه الأدلة والحجج خذ به ولا حاجة سمعه. لكن أن تقول بأن القوم يزيدون فهذا جهل بمسلك أخذ الحقائق عند فقهاء هذا المذهب. نعم. ولذلك الذي يقفز إلى الإنكار من غير أن يبين الطرد أو التأثير أو المناسبة في هذه الشروط يتحدث بدون برهان ولا حجة، متطفل على هذا العلم بلا دليل. إذا قال المالكية لا بد أن يكون المسجد مباحا، ثم صار يسمع يقول وهل مسجد البيت ليس مسجدا، ثم ينقنقه ويقهقه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف في مسجد البيت. وما أدراك بأن مسجد البيت يجوز فيه الاعتكاف؟ من أدراك بذلك؟ شكون قال لك بأن يجوز فيه؟ هذه المسائل مسائل العبادة، ومسائل العبادة توقيفية. قد يقول بأن هذا الشرط ليست فيه مناسبة، وهل عندك دليل على أنه لا مناسبة بين هذا الوصف وبين هذه العبادة؟ ما الدليل على ذلك؟ ثانيا أن الأوصاف في العبادة لا تطلب فيها المناسبة، وإنما يطلب فيها الاقتداء والاتباع. وقد حصل يطلب فيها المناسبة، يطلب فيها الاتباع والاقتداء. فما دمنا قد اتبعنا وما دمنا قد اقتدينا فقد حصلنا المراد وأثبتنا الطاعة، وهذا هو الغرض من الامتثال. إذن خلاصة الكلام أن هذا الذي يثيره بعض الناس الآن ويقول الله الملك يزيدنا الشروط وأنهم ينقلون الحقائق زائدة على ما هي عليه في الأصل، إنما قالوا ذلك لعدم معرفتهم بهذا المسلك العلمي الصرعي الاحتياطي الذي يظهر رجحانه والنفس تطمئن إليه وهو واقع في القضية موقع القبول. إذن هذا هو الصرف. جملة القول أن الاعتكاف يقع في مسجد مباح، وهو مسجد الذي يباح للناس جميعا دخوله والصلاة فيه والاعتكاف فيه، ثم لا بد أن يكون في الجامع لمن أراد أن يعتكف في زمن يكون الجمعة من جملته. فإن لم يعتكف، فإن كان هذا الشخص غير مخاطب بالجمعة ولا هو ممن سيعتكف في زمن الجمعة من أجزائه، فإنه يعتكف في أي مسجد كيفما كان، وكل هذا له مستندات شرعية على الوجه الذي تقدم بيانه. الفرع الآخر بما تصح فيه الجمعة، هذا بيان للظرف الذي هو داخل المسجد، بيان للظرف داخل المسجد، ظرف الاعتكاف المسجد. لكن في أي مكان منه، المكان الذي تصلى فيه الجمعة اختيارا، أن الجمعة تصلى اختيارا في البناء، وتصلى للحاجة في الطرق وفي الرحبة وفوق سطح المسجد، هذه مواضع الضرورة على ما قرره المصنف. وإن كان بعض الفقهاء يراه موضع الاختيار أيضا، وذلك لأن هذا يعتبر مسجدا، فالمسألة فيها تحقيق المناط. تحقيق المناط، ما هو المسجد؟ هل هو كل محل تجوز فيه صلاة الجمعة، أو المسجد هو ذلك البناء المخصوص الموقوف للصلاة؟ المصنف لما سبق في باب الجمعة قال إن المسجد الذي تصلى فيه الجمعة اختيارا البناء المخصوص الموقوف لهذه العبادة، تمسك بذلك، وجعل الرحبة التي تلحق بالمسجد والطرق خارجة عن مسمى المسجد، وقال بأنه وإن كانت تصلى فيها الجمعة فإنها تصلى للحاجة والضرورة فقط. ومن ثم فرق الأرض الذي تصلى فيه الجمعة إلى قسمين: قسم الذي تكون فيه الصلاة بالاختيار بناء، وقسم الآخر الذي تكون فيه الصلاة للحاجة والضرورة، إذا امتلأ المسجد وفيه الزحام فتجوز الصلاة في ذلك. واشترطوا في تحقيق ذلك اتصال الصفوف، جعلوا هذا مما تكون فيه التبعية، وهذه دقة في الفقه، أن هذه الصفوف تجعل ما ليس من المسجد مسجدا بالتبعية، وذلك بسبب اتصال الصفوف. فجعلوا اتصال الصفوف هنا هو الذي يقضي بتبعية ما ليس من المسجد للمسجد، وهذا محل بحث ونظر فقهي، وله نظائر في الشرع لمن أراد أن ينظر فيه على ما هو وارد عليه بسببه. إذن خلاصة الكلام أن الاعتكاف الأصل فيه أنه يكون في محله الذي تقاف فيه الجمعة اختيارا داخل بناء المسجد، بناء الموقوف المعد لصلاة الجمعة، هذا هو محله. أين أخذ هذا الشرط أيضا؟ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أنتم تعلمون أن الفعل النبوي هو الذي يثبت الحكم ويثبت ضده، يثبت الحكم ويثبت العكس، إذا فعل الفعل في محل وكان هو الذي نثبت فيه الحكم ونثبت ضده في غيره هكذا. فإن قال قائل الله تعالى يقول وأنتم عاكفون في المساجد والمسجد قد يطلق على الرحبة فلماذا لن نمدد هذا المعنى إلى الرحبة وإلى الطرق المتصلة بالمسجد؟ أليس في هذا تنزيلا لهذه اللحظة الشرعية في الواقع؟ نعم نعم. لكن من قال بأن بعضهم ذهب لهذا الأمر، لكن من قال بأن الاعتكاف ليست له خصوصية؟ من قال بأن الاعتكاف ليست له خصوصية يخالف بها الجمعة؟ الاحتمال قائم، وعليه فإن الذي فيه الأمن وليس فيه بالعبادة على وجهها المطابق للفعل النبوي على تمام أن يعتكف داخل المسجد، وفي هذا يكون المرء قد أتى بالعبادة المطابقة للفعل النبوي على تمام. أما أن نقفز وناخذ بالألفاظ ونهمل الفعل النبوي والترك النبوي فهذا نقص في الاستدلال وضعف في سوق الأدلة على تمام، هذا لا يمكن أن يقبل. نعم، أن تأتي باللفظ وحده وتتمسك به وتترك الفعل النبوي وتترك الترك النبوي ولا تميل لذلك ولا تفسر به القرآن ولا تحدد به الألفاظ، فما معنى أن تبين الناس ما نزل إليهم؟ فبماذا يبين؟ إن لم يبين بفعله ولا بتركه فبما يبين؟ في قوله فقط، هذا قصور في الاستدلال. على كل، فالاعتكاف يكون داخل المسجد، وهذا هو الذي يجب أن يتمسك به المتمسك إلى أن يزيد الدليل على خلافه فيقضي به. نعم، فرع الآخر. وإلا خرج وبطل. وإلا خرج وبطل. وإلا إذا اعتكف بأن خرج به خروج، بماذا يتحقق الخروج؟ بأن يخرج به برجليه معا، هذا ما يتحقق به الخروج. لكن بما يتحقق الدخول؟ هل بينهما فرق؟ قضاء الحاجة ذكروا أن الدخول يقع بإدخال مع التمكن، ما التمكن من الاعتماد على الرجل. نعم، يوجد في الدخول والخروج بحث فقهي، وهو أن الدخول يقع به برجلين واحدة مع الاعتماد، أما الخروج فقد جوزوه، فقد قالوا بأنه لا بد أن يخرج بكلا قدميه، أي يعني وأنه يخرج بكلا قدميه فقد خرج كله. إذا أخرج الإنسان رجليه، إذا خرج برجليه، دمس برجليه وخرج، فإن الذات كلها تخرج. لكن ماذا لو أخرج رجلا وهو متكئ داخل المسجد؟ خرج رجليه خارج المسجد، هل يعتبر خارجا؟ هذا يعتبر ممددا لرجله إلى الخارج وليس خارجا. أن الخروج الذي نقصد به هنا هو الخروج الذي يكون معه الشخص ماشيا وخرج رجليه، هذا هو الخروج المطلوب هنا المقصود هنا. أما إذا مد رجله أو رجليه فهذا لا بأس به ولا يضر، خاصة إذا كان ذلك بحاجة أو مصلحة. فإن خرج هذا الشخص بطل اعتكافه، وإذا بطل اعتكافه فإن عليه أن يعيده من أوله، لأنه ليس كالصوم، الاعتكاف ليس كالصوم، الاعتكاف ليس كالصوم، مش بحال الصوم. إذا نذرت أربعة أيام فهذه وحدة، إذا نذرت أسبوعا فهذا فالصوم هنا واحد، إذا نذرت يوما وليلة فالصوم واحد، هذه حقيقة ذلك. أن اللزوم هنا لا، ما فيه تجزؤ، لأن اسمه هو اللزوم، لزوم مسجد، ما فيه تجزؤ. متى يقع التجزؤ فيه والبناء؟ إذا طرأ شيء مما يبيح البناء، وسيأتي الكلام على ذلك. ولذلك إذا قيل بطل الاعتكاف فمقتضى ذلك ذهاب ما مضى. فلو قدر مثلا أنك نذرت أن تعتكف ستة أيام، اعتكف سبعة أيام، فاعتكفت ستة أيام، وفي اليوم السابع أبطلته بمبطل يهدمه، فاعتكاف كله قد ذهب. وإنما نبهنا على هذا هنا حتى لا يظن ظان بأن الاعتكاف منقسم ويظن أنه مثل الصوم، إذا أفطر يوما خلاص عليه يوم والباقي صحيح، ليس كذلك. لم يطرح أحد السؤال فيما أعرف فيما أعلم عن كون الاعتكاف عبادة واحدة أو عبادة متعددة كما هو في الوضوء وكما هو في الصوم. أما السؤال الذي طرح فيه السؤال الصوم والوضوء، هل الوضوء عبادة واحدة أو عبادات متعددة؟ المضمضة عبادة، الاستنشاق عبادة، غسل الوجه عبادة، غسل الرجلين عبادة. ذهب بعضهم إلى هذا مستدلا بالحديث الذي ورد في أن الذنوب تغسل عند كل عضو، قال إذا كان غسل الوجه تذهب منه الذنوب بالوضوء واليدين كذلك، فهذا يدل على الانفصال، إذا غسل وجهه ذهب الذنوب، وإذا غسل كذا ذهب الذنوب، وهكذا هذا يدل على الانفصال. لأنه لو كانت هذه عبادة مستقلة لا يمكن أن تترتب على الثمرات إلا بعد انتهائها وكمالها. وقيل مثل هذا أيضا في رمضان وقد سبق موجب بحثي، هل العبادة عبادة وهل الصوم والصوم رمضان عبادة واحدة أو عبادات متعددة؟ وقد نقشت هذه المسألة عند قول المالكية ونية وحجة تكفي لما يجب تتابعه. إذن الاعتكاف إذا خرج الشخص هكذا فإن صومه يكون وإن اعتكافه يكون باطلا، والواجب أن يعيده كما يعيد الصلاة إذا أبطلها بمبطل. نعم يمكن أن تأتي فروع البناء التي تكون موافقة أو مساوية لفروع البناء التي في الصلاة على اختلاف الأسباب والصور. نعم معروف أن الصلاة إذن فيها البناء، ولكن في حالة واحدة الرعاف عند المالكي فقط فيها البناء. أن الإنسان إذا رعف قصد محل الماء قريب منه غسل فيه الرعاف، أزل الدم ولم يتكلم ولم يمضي على نجاسة ولم يذهب إلى محل بعيد وترك مكان قريبا يغسل فيه، فهذا يكمل صلاته ويبني على ما سبق. والمذهب كما تعلمون مذهب مدني، وإنما هو منقول عن الملك يتنقله فقط، إذ كما تعلمون أن أغلب ما نقرره هنا نقرره بتقرير نظري مع أنه في الفصل فقه صحابي القرور نظريا، ولكن فقط في بين وجهه نظري، لكنه في الأصل فقه صحابي كمثل ما مضى في أن من سافر لا يفطر إلا في محل الذي تقصر فيه الصلاة، هذا خرجناه على أن الإقامة لا ترتفع إلا بذلك، لكن هذا فقه صحابي فهم الذين يفعلون هذا، نقل عنهم هذا الفقه فصار موضوعا في في في في كتب الفقه، وعندما يوجه فقه الصحابي مع فقه غيره لتوجيه فقهي. هذا استنباط للصحابة قد يكون في المذهب فيوجه فيظن ظان لأن أهل المذهب هم الذين وضعوه ووجهه، ليس كذلك، وإنما نقلوه ثم ورد توجيهه. إذا خرج هذا الشخص بطل اعتكافه ووجب عليه أن يعيده من أول الأمر، وهذا هو المسار الذي يمضى فيه. أما هل فيه صور البناء؟ هذا ما سيأتي ذكره في محله إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: وشبه في وجوب الخروج والبطلان قوله: كمرض أحد أبويه دنية فيخرج لبره من الآكل من الاعتكاف المنذور ويبطل اعتكافه ويقضيه، فإن لم يخرج بطل للعقوق على أحد التأويلين الآتيين. الصورة الثانية، الصورة التي يكون فيها الخروج واجبا، هو مرض أحد الأبوين أو كليهما من باب أولى، يجب عليه الخروج من الاعتكاف. فإن بقي في اعتكافه ولم يخرج بطل اعتكافه، لأنه تلبس بكبيرة، بطل اعتكافه لأنه تلبس بكبيرة، ولا يمكن أن يجمع الشخص بين فعل الكبيرة والاعتكاف. الاعتكاف تبطلها عبادة، يبطلها ما لا يبطل بعض العبادة الأخرى، أن الشخص قد يتلبس ببعض الصفات فيوجه حكمه بانفكاك الجهات كما في الصلاة والغصب، ولكن الاعتكاف يتأثر بأدنى مخالفته. إذن فإذا تلبس الشخص بترك عدم الخروج واستمر في الاعتكاف بطل اعتكافه، وإن خرج بطل اعتكافه، أن حقيقته قد ارتفعت بالخروج بطل اعتكافه. هذا مستند هذا الحكم. إذن وجب عليه لأن هذا حق وواجب شرعي، وعدم الخروج عقوق وهو من الكبائر، فقدم هذا الحق الذي للوالدين لأحدهما على الاعتكاف، وهذا محل اجتهاد ونظر. وأنت تعلم أن المناطات محل الغوص والتحليل، والمرء يقلب فيه، يقلب المضامين ويتحدث عن اللوازيم وينظر في مرتبة المناطات ما دام له عقل فقهي حقيقي، أن الصفات العقلية هي التي تطلب من العلوم وليس المعلومات، أن المعلومات لا تخلق حركة ذهنية ولا تجعلك قادرة على إعمال البصيرة، تستعمل البصيرة لا تستطيع ذلك، إنما إذا اخترعت المعلومة الجامدة هكذا دون أن تكون قادرا على الدخول في محل المعاني استخراجها، هذه الأشياء لا تفيد شيئا. نعم قد يأتي إنسان يقول هذه عبادة بدنية طلبها الشارع، فلما نبطلها فلما نبطلها؟ وأنت أيها الفقيه تدعي بأن هذه الصلاة باطلة لو لم يخرج هذا الشخص لأن فيها العقوق، أنا أجادلك في هذا وأقول لن تبطل، وإنما هو آثم ويسترسل باحثا عن فك الجهتين، لأنه إن فك الجهتين فأعطى للاعتكاف حكم القربة وأعطى للخروج حكم الإثم واستطاع أن يفسد، فإن الاعتكاف سيصح ونجده رافع لعدم وروده على لعدم ورود المعصية عليه. ولكن إذا رأى أنه يستحيل أن تنفك جهتان ورأى بأنه فعلا هذه الكبائر ترفع الاعتكاف لخفة، لأنه معروف عليه، معروف أنه عبادة لها خصوصية يبطل بأمور لا يبطل بها غيره من العبادة الأخرى التي تشاركه في الوجود كالصيام مثلا، ويبطل بما لا يبطل به الصيام، رقيق الاعتكاف رقيق يتأثر بأدنى مخالفة، ولا تنسى بأن هذا الوجود تتعلق بتربية النفس على نحو مخصوص. الاعتكاف خلوة وهو أعلى أنواع التربية والتأمل، ولذلك خص بخصائصه التي تساويه لكي يكون محققا لغايته. كما ترى أنه حرمت فيه أمور تباح في الصوم ولا يمكن أن تأتي بها في فاته لأنه سيقف وينتقم. أن له مقصدا أعلى في التربية وإقامة قوة الروحية، مقام القيادة وكسر أمور تتعلق بالغرائز. هذا بحث في الحكمة والسر في ذلك. إذن على وجه الجملة أن من خرج لمرض أحد أبويه فإنه يكون اعتكافه باطلا، ولكن يجب عليه الخروج. وعلى كل حال مرض الوالدين يرفع الاعتكاف خلاص، بمجرد ما تخبر بأن أحد الوالدين مريض أو كلاهما قد مريض وأنهما جاء أنهما قد مرضا معا، فإن في هذه اللحظة الاعتكاف ينتقد. فإن خرجت فهذا من باب تحصيل الحاصل، وإن بقيت انتقض لأنك تلبست بذنب كبير وهو العقوق. هذا تقرر في هذا الموضوع. أما أن تقوم فتقال هل هذا يكفي لإبطال الاعتكاف أو كذا، فهذه مسألة تتعلق بما سبق ذكره وتمسك به المتمسكون في صوم يوم العيد، وتمسكوا به أيضا في الصلاة في الأرض المغصوبة عند من يقول بالبطلان. ولا فرق بين هذه المسائل كلها في أصول الاستدلال. فإن استطعت أن تجعلها من القسم الذي فيه الاعتفار في انفكاك خلاص يصح الاعتكاف وتقع المعصية. هذا وجه النظر في هذه الجزئية. نعم ثم قال ذكروا من يقوي هذا الذي ذكروا هنا أن الاعتكاف يمكن أن يقضى بعد ذلك من خلال بر الوالدين، فليس ذلك ولا يقضى. نعم يمكن أن يرجح به هذا الأمر، لكن فقط في البطلان. البطلان أما ترجيح الخروج على البقاء هذا يستدل به، لكن لماذا يبطل الاعتكاف؟ هذا هو الذي يحتاج إلى النظر والبحث والتقويم. والذي أظهر أنه بطل لأنه تلبس بمحرم، والمعصية والطاعة لا تجتمعان في فعل واحد، فلا بد أن يصير ذلك الاعتكاف أداة للعقوق. وما دام قد صار أداة لتحصيل العقوق فإنه يكون محرما كأف والضرب ونحوه، فيلحق بقوله تعالى ولا تقل لهما أف والضرب ونحو ذلك، فيصير ذلك الاعتكاف معصية بهذا الاعتبار. وأنت تعلم أن أصل إلحاقهم الضرب بأف هو بالتأفيف هو الأداء، فجعلوه هو المستخرج من النص. وما دام هذا الأداء هو المعتبر فإن بقاؤه في المسجد مع انتظار أبويه له وأحد أبويه وهما معا في المرض فهذا فيه الأداء، فيصير حينئذ البقاء في هذه الاعتكاف ملحق بالتأفيف من باب أولى وملحق بالضرب على وجه المساواة، لأنه أداة من أداة الأداء والضرر إلى آخره. نعم إذا نهاه عن الإتيان فإنه حينئذ ارتفعت العقوق وارتفع الأداء، وتحققنا من أن المناط هنا قد زاد وأن المناط المحقق وهو الأداء قد ارتفع. إذا حصل هذا يبقى في معتكفه ويصح صومه. وهل يمكن أن ينظر أيضا إلى نوع المرض؟ إذا كان مرضا خفيفا لا يعد به المعتكف صعاقا إلى الذي من يسجد. الذي يظهر هو ننظر إلى حال المريض، هل هو من النوع الذي يكون منقبضا حزينا غضبان إذا لم يحضر هذا الولد، أو من النوع الذي يتساهل ولا يقلق ولا يغضب ولا واحتلوا لم يأتي هذا الولد ولا أهمه ولا يراه أدا أصلا. المهم ينظر إلى حصول الأداء هذا هو الذي فيه الاعتبار، حصول الأذى سواء حصل بمرض من مرض خفيف أو من مرض غير خفيف. خذ بالمناط واجعله متمسكا، وهو الذي ستعرف به الجائزة والممنوع في هذه الصورة. هل للأم من الرضاعة نفس الحكم؟ لا، لأن القلة ثم دنيا جد، لأن الرضاع لا ينقل الحقوق التي في النسب كلها، وإنما ينقل شيئا واحدا وهو الحرمة من جهة الزواج فقط، هذا ما ينقله مع الحرمة، مع السلام، مع الزيارة، مع هكذا كله مطلوب، لكن لا يجيب ما يجيبه الرضاع، لا يجيب ما يجيبه النسب، لا يعطي هذه، لا يعطي جميع خصائصه. هذا هو الأصل، ما أنه أمه من الرضاع يزورها ويسأل عنها وكذا فهذا مطلوب، لكن أن يسوى بالأم التي ولدته أبدا لا لا لا، الأم لا تتكرر. ولذلك قالت ما دنية، ودفع الجدة ودفع الجد أنهما أقربوا إلى الأب والأم، وقر فقط الأب والأم مباشرة. قوله أحد أبويه أي وأحراهما، قوله فيخرج أي لأجل أن يعود، وإنما وجب الخروج للعيادة لأجل برهما، أي وسواء كان مسلمين أو كافرين كما في علي الأجهولي. نعم، الوالد الكفر لا يسقط بر الوالدين، وهذا ما يجب على كثير من الناس أن يعرفوه، أن الوالدين البر لا يسقطه الكفر ولا يسقطه المخالفات الشرعية. ما بقى يقول لك هذا الوالد هذا ما لا يستحق أن يحترم لأنه يشرب الخمر ولأنه كذا، البر هذا البر لا يسقط بأي سبب من الأسباب إلا إذا كان ذلك سيؤدي إلى الكفر، إلى كفر الولد أو إلى وقوعه في الشرك، فحينئذ يرفع تلك الأمور التي تفضي به إلى هذا الأمر. هذا ما نص عليه القرآن في قوله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، خلاص هذا هو الذي رفعت فيه الطاعة. أما أن يكون كافرا ثم تترك يموت بالجوع أو تسخر منه أو تؤذيه لأنه كافر فهذا غير مشروع على الإطلاق. اللهم إلا إليك إذا فعلت ذلك سببا في أن يرجع إلى الله أو في أن يتوب، فحينئذ يجري هذا الحكم على التفصيل الذي يكون بين تعرض الحق، حق الآدمي وحق الله تعالى، هذا يحتاج إلى النظر والاجتهاد فيقضى في كل صورة بحكمها. ولكن أن يقال هذا الولد كافر أمرض لن أزوره، لا يمكن أن أزوره، ودب العجب العجب دب الشوف ودب الكفر كفر لم يقضي بالمقاطعة بين الأولاد والأباء. والمذاهب الآن صارت أكبر من الكفر، شد من الكفر. دبا هؤلاء الآن شتتوا الأسر ففرقوا بين الأبي والولد والأم وولدها والزوج والزوجة بأمور خلافية بنوها على أوهام ليس فيها ما يستوجب المقاطعة ولا فيها ما يستوجب الأذى، وإنما هي مذاهب استنبتت واستخرجت فوقع الخلف فيها. هذا في الحقيقة الكلام عنه سيأتي مخصصا به ليتبين لذي النظر في الأدلة الشرعية أن الأدلة الشرعية لا تعطي هذه المذاهب ولا هذه التصرفات، وإن هذا مستقاه ومأخذه من أمور أخرى قد تتعلق بما سيأتي بيانه في محله. إذا خلاصة الكلام أن الوالد إذا مريض يخرج له المعتكف، والحكم ما سمعتم، ووجه الترجيع ما تقدم ذكره ولو كان كافرا، لأن هذا لأن الكفر لا يمنع وجوب البر. قوله ويبطل الاعتكاف أي لأن الخروج لذلك ليس من جنس الاعتكاف ولا من الحوائج الأصلية التي لا انفكاك للمعتكف عنها، فهو عارض كالخروج تخليص الغرقى فإنه واجب ومبطل للاعتكاف فكذا ما كان مثله هو الخروج لبر الوالدين. الاعتكاف يسهل أن ينتقل إلى وسيلة محرمة بمجرد ورود الطارئ في الخارج ينتقل الاعتكاف إلى وسيلة محرمة كسائر العبادات التي قد يعرض فيها هذا الموضوع. أن العبادات قد يعرض فيها أحيانا أنها تكون وسائل محرمة أو أفعال محرمة، فالذي يصومه على شفا الهلاك وهو يعلم أنه يموت صومه محرم، والذي ينطق بكلمة صدق وهي من واجبات الشرعية مع علمه بأنه سيترتب عنها سفك دم إنسان مظلوم محرمة، والاعتكاف الذي فيه ترك إنسان يغرق وأنت تراه يغرق ولم تخرج لتنقذه فاعتكافك باطل وخروج عليك واجب، لأن ذلك الاعتكاف صار محرما لأنه وسيلة من الوسائل التي تفضي إلى هلك نفسين وأنت قادم على أن تنقذه لكن قلت أنا معتكف أنا معتكف دعه يموت أنا الآن في حرمة الاعتكاف. كل طارئ وقع في المكلف فإنه قد يتأثر به غيره، الفعل الذي يأتيه المكلف الصفة التي تكون في المكلف ينتقل بها الحكم إلى غيره، هذا أمر يجب أن نستحضره النظار في الشريعة في الأحكام. قد يقع الأمر في هذا الشخص فيخاطب هذا، وقد يخاطب هذا ليس فقط بفعلين بل قد يخاطب هذا بالإثم أيضا، لأن أفعال الخلق لا تكون آثارها محصورة في أهلها في من أتاها، بل قد يترتب على تلك الأفعال أمور تتعلق بهم وأمور تتعلق بغيرهم ما يجب على الجميع أن يعرفه. فهذا الذي ارتكب مثلا معصية وكان ذلك عن جهل وصاحب من يعلمه وتركه قد يشاركه في ذلك لأنه كان سببا في وقوع في تلك المعصية لسكوته عن البيان سكوته عن بيان ذلك الحكم. ولذلك في المعاصي وإن كانت تصدر من أفراد معينين قد يكون من يسأل عنها يوم القيامة قد يكون من يسألون عنها يوم القيامة متعددين، أن المشاركة قد تكون إما بالإغراء إما بالسكوت إما بتحسين إما بأمور كثيرة. ممكن يقولوا مثلا هذا السيد تغرق خارجا وأنا في الاعتكاف، لما كان الشخص يغرق والنفس في حالة الإقبال على التلف خوطبت بحكم شرعي بهذا الوصف الذي كان في هذا الشخص هذا الوصف في هذا الشخص. أي ذلك دائما احنا ملكين هذوك هذو على العيوب ديال الناس، ما فكرنا يوما أن ننظر فيما يترتب على ذلك من أحكام وأمور تريد علينا. حتى في القوانين الوضعية التي هي في الحقيقة مبنية على الأهواء يقول إن الجريمة لا يمكن أن يصنعها الفرد وحده، بل لا بد من عدة من مشاركة لغيره فيها، وإن كذا ارتكابه وحده فتوجد من دفعه وحسنه وعانه وهيأ له إلى آخر ما هنالك. إذن فكون الشخص قد تقوم به صفة ثم ترى أنت أنك في منجاة من أثر هذه الصفة ومثل الحلاء هذا جهل بالدين. وهذا الاعتكاف كان عبادة في الصباح، وجاء هذا الولد أو هذا الإنسان يغرق عند الظهر، انقلبت تلك العبادة معصية، لأنها وسيلة من وسائل ارتكاب أمر محرم، فلذلك يجب عليه الخروج وهذا الصوم يبطل وإن بقي. سبحان الله. إذن فالماهيات قد ترفعها صفات في أشخاص آخرين، الوجوب قد يرفعه صفات في أناس آخرين، هذا أمر عجيب في هذا الدين العظيم الذي تعلم أنه جاء لصلاح البشرية. كان الصوم واجبا على المرأة المرضعة، ثم رأت ولدها جائعا يصرخ ويعويل ولم يجد ما يأكل، صار الصوم في حقها ممنوعا بالوصف في الولد. كانت الصيانة تفعل، فرأيت غلاما صغيرا يزدرف إلى أمر في الإحراق والإغراق والسقوط وما شبه ذلك. الولد هو الذي فيه الصفة، فانتقل إليك الحكم فصارت عبادتك حينئذ مطلوبة الترك، يجب عليك أن تطلبها أن تتركها. وهكذا، ولذلك يجب علينا أن لا ننظر في صفة الناس بأنها غير مؤثرة في أحوالنا، فهي مؤثرة في عبادتنا، مؤثرة في شرائع السماء التي تتعلق بنا. هذا أمر مهم جدا يجب أن لا يغفل عنه الناس. لذلك تجد الحكم مثلا، تجد الحكم في الجار فتكون أنت المخاطب، صفة في الجار وتخاطب أنت. العبادة التي تفعلها تؤثر فيها الإنسان الذي فيه صفة معينة. وإذا جمعت هذه الجزئية في الدين فستجد منها شيئا كثيرا، الصفة في الآخر والمخاطب غيره. غريب أن نحتفل عبادة قريب مع أنك أنت لا علاقة لك بهذا الوصف، لم ينزل عليك هذا الوصف وليس، لكن نزل في الآخر فتأثرت به عبادته. هذا معروف في الدين الإسلامي. لا جنازتهما معا فلا يجوز خروجه، وأما لجنازة أحدهما فإن كان الآخر حيا خرج، لأن عدم الخروج مظنة عقوق الحي، وإلا فلا، فالمراد بالمعية ما يشمل موت أحدهما بعد الآخر. إذا استصحبنا معنا ما تقدم من المنط، وهو أن الاعتكاف إذا كان سيترتب عنه أذى الوالدين وصار هذا بمعصية كبيرة، فإنه يجب الخروج من المعتكف لدفع الأذى وضرب العقوق. أما إذا علمنا أن هذا الأمر لا يمكن أن يرد وأن هذه العلة ارتفعت، فحينئذ نبقى في المعتكف. ومن صور ذلك أن يكون قد مات جميعا، صورها مثلا بأنهما في سيارة فوقعت لهما حادثة، نزلت عليهما حادثة فمات معا، لا يجب عليه أن يخرج لجنازته بل يبقى في معتكفه، لأنهما لم يتأديا بحضوره بعدم حضوره، لأن الأذى حده الدنيا. أما بعد فنائهما فقد أفضي لما كتب لهما. إذا بقي في معتكفه وجنازتهما محمولة إلى الدفن فهذا لا يضره، الاعتكاف لا يرتفع، لأن المناط الذي كان هو متعلق الحكم في وجوب خروجه وفي هو الأذى، الأذى هنا غير موجود. لكن إن مات أحدهما وبيقي الآخر يجب عليه الخروج، لأن الآخر الذي بقي سيتأذى، لأن ذلك يشعره بأن هذا الولد لا يهتم بهما ولا يعنيه موتهما ولا حياتهما. إذن المناط هو الأذى، فحيثما وجد يؤثر في بطلان الاعتكاف، وأما إن فقد فالأمر على أصله ويبقى معصيته. هذا هو حال هذه. لكن لا يرد هنا أن الوالد قد يعلمان بأن ابنهما حضر أو لم يحضر، هذا غيب. والفقه حده الموت، ما بعد الموت لا بد من أدلة غيبية تدل على الحكم. لو ورد من النصوص ما يدل على أنهما يتأديان بعدم حضوره سيكون هذا الحكم ملحقا بحكم السابق، وهو أن الاعتكاف يبطل وأن الشخص إن لم يخرج ارتكب العقوبة. هكذا هذا هو المعول عليه في هذا الباب، وقوله تعالى ولا تقل لهما أف، قوله تعالى وبالوالدين إحسان. قوله لا جنازة إماما عنه فلا يجوز خروج، هذا هو مشهور خلاف للجزولي القائل بوجوب خروجه لجنازتهما كما يجب خروجه لزيارتهما، وعلى القولين إذا خرج بطل اعتكافه. وقيد المشهور بما إذا لم يتوقف التجهيز على خروجه وإلا وجب اتفاقا وبطل اعتكافه. نعم، المهم لا يخرج لجنازتهما لأن الأداء مرفوع، لكن ماذا لم يخاطب أحد بتجهيزهما وكفنهما وغسلهما ودفنهما، حينئذ يكون حكم جديد قد طرأ عليه وهو وجوب تجهيزهما بالدفن والكفن. حينئذ إذن ففي أول الوجوب وجوب الخروج ارتفع لارتفاع الأداء بما ذكر، لكن إذا طرأ أنه لا يوجد من يجهزهما بفي غسلا ودفنا وكفنا فإنه يجب عليه الخروج، أو يوجد من يدفنهما ولكن لا يوجد من يغسلهما ومن يكفنهما فلا بد أن يخرج حينئذ، لأن هذا الاعتكاف حيث يكون وسيلة لترك الواجب الشرعي فيصير حينئذ أمران محرمان. هكذا قرروا. بماذا؟ إذن هو أوصوه قبل هذه الوصية صارت واجبة عليه فلا بد أن يخرج. هل يلتفت إلى كلام الناس إذا بقي المتهم معتكفا ومات أبوه ولم يخرج يتكلمون فيه سيقولون هذا لا خطأ فيه في الأرض؟ هو الآن الضرر الذي قد يلحق به هو إن تحمله اعتكافه يبقى على أصله، وإن هو سيحس بالضرار و كذا فهذا ينزل منزلة الضرورة التي سيأتي الحديث عنها، أن المعتكف لو أن يخرج لي الضرورة، وهذه الضرورة قد حدث في قضاء الحاجة أو في ما لا مفر له منه من الأكل والشرب، كذلك دفعا لغائلة الجوع ودفعا للعطش ودفعا لهذا الحال الذي يكون علينا من ذهب إلى المرحب. مفهوم؟ إذا نظرنا إلى أن هذه الأشياء قد زوجت وعرفنا المناط وهو دفع الضرر وجلب المصلحة، في الضرورة أن هذا الذي ذكرته سيكون مبيحا للخروج، ولكن لن نبطل في ذلك، لذلك ما هذا يكون فقط لأنه لم يتلبس به بكبيرة، وإنما تلبس به أمر هو من حقه، إن شاء أن يخرج لأكل الأخرج إن شاء أن يخرج ليخرج، وهذا أمر يتعلق به، لكن شرعته الرخصة. إذن هذا الآن الذي قلت بأن سيتحدث الناس بين المخروج وأننا سينظرون إليه بعين الاحتقار وأن ذلك شيء يؤذيه وأن الناس يدخلون في المجالس وهذا يؤلمه، هذا له أن يخرج لكن لا يجب عليه. فهم؟ أنا لا يتلبس بالأدرس. وكشهادة تحملا أو أداء فلا يجوز الخروج لها، فإن خرج بطل اعتكافه، والأولى إسقاط الواو كما في بعض النسخ ليكون مشبها بقوله لا جنازتهما، ويدل عليه ما بعده إن وجبت الشهادة بأن لا يكون هناك غيره أو لا يتم النصاب إلا به فلا يخرج ولتؤدى بالمسجد لأن يأتي إليه القاضي لسماعها أو تنقل عنه، وإن لم تتوفر شروط النقل من بعد غيبة ومرض للضرورة. المسألة الأخرى التي لا يجوز له للمعتكف أن يخرج إليها أداء الشهادة ودنو لما زال أن يخرج إليها هي الشهادة سواء كانت يخرج لآدائها أو يخرج لتحملها. ومعنى الآداء أن يشهد أمام القاضي بما هو عالم به أو بما هو رائن له، هذا معنى الأذى. التحمل أن يخرج من أجل أن يشهد على حق سيحضر في غفران، أخرج لتشهد. أداء الشهادة وأن يقول الشخص ما هو رائن له أو ما هو عالم به، بناء على أن العلم أيضا قد يعد في بعض الصور من ضروب الشهادة. أن يقول مثلا والله رأيت فلانا فعل كذا، أو رأيت فلان أو علمت أن فلانا كذا بالنقل إلى آخره. تفاصيل ذلك في باب الشهادات، متى يقبل العلم ومتى يقبل. هذا الأداء. التحمل هو أن نطلب منه الخروج ليشهد. مثلا اتفق شخصان على أن أحدهما سيبيع للآخر، فقال له نريد من نريد، فقال المشتري أو البائع نريد من يشهد على هذا. قال فلان معتكف في المسجد، ادعوه ليشهد يكمل الشهادة، عندنا شاهد وهذا شاهد ثاني لا يخرج منه. ولو توقف هذا الأمر عليه، نعم ولو توقف حصول الأداء والتحمل عليه لا يخرج. ولو كان في ذلك ضياع حقوق للناس لا يخرج، لأنه يوجد البديل وهو أن يصار إليه في المسجد فتنقل عنه شهادته، القاضي يذهب إلى المسجد ويسأله عما هو على دراية به فيأخذ عنه هذه الشهادة. هذه الحالة الأولى. فإن تعذر حضور القاضي فإنها تنقل عنه أن يأتي عدلان فيسألانه، والعدلان هؤلاء يرسلهما القاضي، أن الشهود الذين يكونون مع القاضي كانوا يختارون وتعطى لهم هذه الولاية كما تعطى الولاية في القضاء والولاية في الحكم، يجلسون عنده في المحكمة ووظيفتهم الشهادة على الناس، وفيهم علماء تكون علماء وفقهاء ومن أهل الدراية بالأحكام الشرعية، وليس عواما، كلش عواما، يعني النظار من أهل الفهم في الدين، يكونوا عندهم علم بالقضاء. فيرسلهم القاضي، يرسل هذين الشخصين، يرسل هذين الشخصين إلى هذا المعتكف فينقلان عنه شهادته. نعم شروط الشهادة المنقولة مفقودة هنا، لأن الشهادة المنقولة، لأن الشهادة لا يجوز نقلها إلا إذا وجدت شروط النقل. من ذلك الشرط الأول بعد الغيبة، أن يكون الشخص بعيدا ولا يمكن له أن يأتي لهذا المحل الذي فيه القاضي، فيرسل إليه القاضي من ينقل عنه الشهادة حيث هو، لأن فيه عناة وفيه مشقة، فيرسل إليه من ينقل عنه الشهادة. هذا إذا وجد فإنه يجيز نقل الشهادة. أو شرط ثاني الذي يمكن الشهادة، أن يكون من عنده الشهادة مريض لا يستطيع أن يصل إلى المحكمة، لا يقدر أن يصل المحكمة، يعني المريض الذي يجد معه المشقة والعند أن تنقل عنه الشهادة. الثالث موت الأصل، أصل مات الذي عنده الشهادة، فهنا ففي هذه الحالة الشهادة تكون مقبولة النقل، لكن هذه لن يحضر فيها القاضي ولن يحضر فيها العجل، بل الشخص هو الذي يذهب إلى المحكمة ويقول سمعت فلانا ابن فلان وهو الآن قد توفاه الله قال لي كذا وكذا وكذا وكذا. إذن ففي الحالة الأولى القاضي يوصل من يسأل الغائب، الحالة الثانية يوصل من يذهب عند المارض، أما في الحالة الثانية فالشاهد العالم هو الذي يأتي إلى المحكمة ويشهد بأن فلانا الذي رأى وكذا وحضر لكذا وحضر لكذا هو الذي سيقول عنه هذه الشهادة. هذا هو الأصل في هذه المسألة. ولكن هنا للضرورة التي هي تلبس الشخص بالاعتكاف كان موجبا لهذه الرخصة في هذا المحل. وعطف على ما يوصله قوله وكردة، لأن شرط صحته الإسلام ولا يجب عليه استئناف إذا تاب، وإن نذر أياما معينة ورجع قبل مضيها فلا يلزمه إتمامها لتقديره كافرا أصليا. مما يرتفع به أيضا الاعتكاف الردة، والتشبه هنا في الإبطال وليس في الخروج من المسجد، فمن ارتد بطل اعتكافه. وإذا قلنا بأنه نجس فإنه يجب عليه الخروج أيضا، فيكون التشبيه حينئذ تاما، بطل اعتكافه ووجب عليه الخروج. أما إذا قلنا بأن هذا كافر وصوفي أنه مسلمون ووجدنا مخرجا ليبقى في المسجد، فإن التشبيه حينئذ سيكون في إبطال الاعتكاف، الردة تبطل الاعتكاف كما هو معروف. وإذا تاب أي رجع إلى الإسلام فهل عليه أن يعيد هذا الاعتكاف أو لا؟ لم يرد في هذا دليل شرعي يحسم الحكم، وبذلك فإن الأمر سيؤول إلى النظر والاجتهاد. الذي قرروه هنا وقالوا بأنه المشهور هو أنه إذا رجع إلى الإسلام لا يجب عليه أن يعيد ذلك الاعتكاف، وهذا الحكم مبني على إلحاق هذا المرتد بالكافر الأصلي، وجعلوا الإسلام يجب ما قبله يشمله كما يشمل الكافر الأصلي بلا فرق. هذا وجهه. لكن بعض الفقهاء يثير في هذا المقام وجود فارق بين المرتد وبين الكافر الأصلي، فالكافر الأصلي نظر إليه الشارع نظرة خاصة، والمرتد نظر إليه نظرة أخرى، أن المرتد يقتل، أما الكافر الأصلي فإنه لا يقتل إلا في أحوال مخصوصة. هكذا. وإذ قد اعتبر الشرع الردة هنا موجبة لإجراء الأحكام الإسلامية عليه، فإن هذا ينبئ ويثير في النفس الفرق بين المرتدي وبين الكافر الأصلي. وبعض العلماء مال إلى هذا الطريق واتبع هذا المسلك، المرتد قال لا يمكن أن نسويه بالكافر الأصلي، الكافر الأصلي له أحكامه التي وردت فيه شرعا، أما المرتد فقد عامله الشرع معاملة من ينزل عليه أحكامه بسبب الردة. إذن فالردة هنا وصف مناسب لكي ننزل عليه خلاف الأحكام التي نزل الكفر الأصلي. إذن الكفر هو الموضوع، وأنتم تعلمون أن طريقة النظر في الموضوع في المحل كيعلمها كل ذي بصر يريد تعلم الصناعة الفقهية، أننا ننظر الموضوع، الموضوع هو محل الحكم، محل الحكم. الحكم الذي نطلبه هنا نقدره تتم المطلب، هو هل يعيد، هذا هو السؤال، هل يعيد الاعتكاف أو لا، هذا هو المطلب أو لا يعيده. وذلك أنه تعارضت فيه صفة الكفر مع أصالته في الدين. الآن غادي نسلوا لهنا، غادي نلقوا هذا كافر، غادي يقولوا المناط هو الكفر، الكفر ثم الإسلام، جاء بعده الإسلام. رجعنا إلى ما ورد في الشرع في هذه الحالة، فوجدنا الحديث الإسلام يجب ما قبله، يعني ما قبله، وما هذه اسم موصول، وهي تفيد العموم بالإبهام كما هو معروف. إذن معناه كل ما قبله، كل ما قبله كيف ما كان من حقوق وواجبات تتعلق بالتكليف، هكذا كل ما قبله، ما الموصول تفيد العموم بالإبهام، هذا بين. لكن قد يأتي فقه ما يقول نعم الكفر موجود، هل مناط هو الكفر في المرتد موجود، ثم عقبه الإسلام، إذن كفر بعده إسلام حالة جاء فيها الجب الذي سمعتم. لكن آخر سيقول كيف سويتم المرتد مع الكافر الأصلي، كيف سويتم بينهما؟ ألا ترون أن المرتد قد خصه الشرع بحكم مخصوص، وهو أنه بسبب هذه الردة يقتل، هذا هو حكم المقرر أنه بسبب هذه الردة يقتل. ألا يناسب هذا الحكم أن يكون الفرق بين الكافر المضطر والأصلي؟ أليس هذا الوصف مناسبان أو موجبان للتفرقة بين الكافر الأصلي والكافر المضطر؟ ألا ترون ذلك؟ راه قام به هذا الوصف وقد لاحظه الشرع ولم يجعله من الكفر الأصلي، بل ارتد عليه حكما مخصوصا، وهذا يناسبه أن نعامله معاملة مخصوصة، لأن الشرع قد عامله معاملة مخصوصة، وهو أن نقول بأنه يجب عليه أن يعيد ما فاته من العبادة، فلا رخصة له، لأن الردة ترفع هذه الرخصة. ممكن، هذا وجه فقهي معتبر، وضل نظري في الفقه لا يخفى عليه قوة مثل هذه المناطات في محل تنزيل الأحكام. إذا ما الذي يناسبه؟ يناسبه أن لا يعامل بالجب، لأنه لو كان الإسلام يجب هذا الذي ذكر، لو كان هذا الشخص سيجب في هذا الإسلام هذا الذي ذكر، فلماذا ننتظر إسلامه حتى يرفع هذا الحكم، وإنما نقتله في موضع فعله ولو جاء تائبا عنده، ضحوا ولو جاء تائبا، هذا هو الذي عليه اسمه. إذن فالردة هذا الجب هنا لا يظهر أنه سينزل على المرتد، فإذا كان هذا هو الحال فالوجه هو أن يعيد هذا الاعتكاف. قوله لا يجب عليه الاستئناف أي بذلك الاعتكاف الذي بطل بالردة وفيه نظر، فقد نص ابن شاتي في الجواهر على وجوب الاستئناف كما نقله المواطن تهام البناني، لكن ما قاله الشارح أليق بالقواعد، إذ مقتضى ما قاله ابن شاتي قضاء رمضان وكفارته إذا ارتد في رمضان وتاب. تأمل. نعم، هو دب القضية دب السوف، من طلب الحق في أقوال الناس لن يجده أبدا، أقوال الناس ثمرات لنظرهم وفهمهم، لا يمكن أن تقرأ الحق الأقوال تقرأ الأقوال ثم تريد أن تجد الحق، فاطلب الحق هنا اطلب الحق في ذات الشيء الذي تنظر فيه، اطلب الحق هنا، لأن ما لأي شيء نتعلم، ليش احنا عايزين نتعلمه؟ ما فائدة هذا التعلم؟ فائدة التعلم هو اكتساب الاستطاعة على أخذ المعارف والأحكام من أدلتها، هي فائدة التعلم. أما إذا كنا سنأخذ بأقوال الناس فلماذا هذه المحنة؟ لماذا تذهب إلى قول فلان وعلان أدر حجة شرعية؟ ومن الخطأ اليوم الذي شاع بين الناس أنك تناقش الموضوع فيقفز إلى الأقوال، وكأن الله تعالى لم يضع الدليل في الموضوع. يقفز قال فلان وقال فلان وقال علان وقال لا دا دا دا دا دا دا العلماء الفقهاء الجن والإنس والطير. يا أخي أنت ما تفهمش شنو العلم، وما تفهمش الفقه نهائيا، ما عمرك تفهم. الفقه هو الفهم، هو الإدراك، وكل شيء تنظر فيه فالله تعالى قد وضع فيه الدليل الذي يرشدك إلى الحكم، فإن عرفته فخذ منه الحكم، وإن كنت لم تعرفه فاسأل عنه لكي تتعلمه. بس فهموا مزيان، احنا دابا غادي نشوفوا هذا الموضوع الذي نتكلموا فيه. هو هذا الشخص المرتد، المرتد هو كافر ما فيه شك، خرج من الدين، فيه الردة هذا المناط، وفيه صفة الكفر، هذا لا نعتم بأنه مسبب عن الردة. أردنا أن نسويه بالكافر الأصلي فوجدنا هذه الصفة، التفتنا إليها، شوف انظر كيف يفكر، التفتنا إليها، فكان أول سؤال أوردناه هل اعتبرها الشرع مؤثرة في الأحكام الردة؟ هل هي صفة مؤثرة في الأحكام؟ وجدنا ذلك، وجدنا أنها مؤثرة، خلاص أصبحت القضية الآن موؤولة إلى الاعتبار الشرعي. انفصلنا عن جميع تلك الأشياء وتعلقنا بهذا الاعتبار الشرعي. ماذا ما الذي ترتب عنها؟ حكم الردة، حكمه في الإسلام معروف. لما اعتبرها قلنا ما الذي يدل عليه هذا الاعتبار؟ ما الذي يدل على هذا الاعتبار؟ أن الشرع يعامل المرتد معاملة مخصوصة انفصل بها عن الكافر الأصلي. ولما نظرنا في ذلك قلنا يناسب، اسمع مزيان، يناسب بقاء التكاليف على المرتد هذا الاعتبار الذي أظهره الشرع هنا، الذي أظهره الشرع هنا. فدخلنا من هذا وقلنا لك هذا الاعتبار الشرعي للردة، بهذا الاعتبار يجب أن أن أن أن أن نستفيد منه ما يجب أن نستفاد منه من العلم بحكم المرتد. فسلكنا ذلك المسلك وسلكنا قلنا هذا الشخص لا يمكن أن يكون الجب متعلقا به، واضح؟ لا يمكن أن يجعل لهذا الاعتبار اعتبار آخر، يعني يقال أن الشرع عندما رتب هذا الفعل تبع لهذا الفعل هذا الحكم الذي هو القتل حفظا لعقائد الناس فقط، هكذا يكون في الحكمة، هذا في الحكمة، فارق كافر من هذه الحيثية فقط وإلا فهو متساوي، هذه حكمة. لكن ماذا لو لم يكن هذا الشخص له أي تأثير في عقيد الناس؟ ونعلم أصلا أنه لم يؤثر، أن نسقط عن حكم الردة؟ إذا الحكمة لا يعلل بها، الحكمة لا يعلل بها، الحكمة كتكونش علة، لأن تخلف الحكمة أمر وارد أن العلة وصف ظاهر منضبط. هذا الآن غادي نزعل واحد المثال غير باش تحشوا يسميتو. في ذلك اليوم كنا ناقشنا قضية الأذان. اتصل بي واحد قال لي قلت الأذان إذا كان إذن الناس خص الناس يأكلوا يشربوا يزردوا. هذا الإنسان اللي كيستدل بهذا الحديث لا يعلمون قواعد النظر. احنا قاع نمشي للغوص في الدلالة، وإنما كانوا ينقلون الكلام بدون نظر في حدوده. أشنو هو هذا الحديث؟ من يحفظه منكم؟ ها؟ إذا سمع إذا سمع أحدكم النداء. دابا هذا الحديث إلا بغينا نقرأ قراءة أصولية، هذا أحدكم غادي يتجاوزوه، لأنه كما هو معلوم أن ما خطب به الشرع الأمة الصحابة يكون خطاب النبي دليل الخارجين، هذا معروف، هذا معروف. هنا البحث، هذا البحث. إذا أي فقيه، أي فقيه درس علم الأصول وأعطيت له هذا الدليل، راه ما ينسيش أنه ما يزول في مرتبة الصبر، سيتخطى سمع وسيتخطى أحدكم وغادي يوصل للنداء، سيستعمل فيه الصبر والتقسيم. هذا قال كملها من معنى، تحتمل الزيادات، تحتمل العموم، تحتمل الاستغراق، تحتمل الكمال، تحتمل العهد الذهني، تحتمل العهد الذكري، وش هادشي اللي كاين؟ ها؟ أيش هذا هو الموجود؟ خلاص، ما هو الأصل فيها؟ وش العهد؟ ولا الاستغراق؟ ها؟ ما هو الأصل في أهل؟ الاستغراق ولا العهد؟ العهد. هل ورد في السنة ما يدل على أن نداء ما، معهم زيان، نداء ما قد أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالأكل والشرب حين يكون أو لا؟ شنو هو نداء بلال؟ نداء بلال أليس كذلك؟ إذا احتمل اللفظ العهد مع الاستغراق على ماذا نحمله؟ ها؟ على العهد. إذا كان هذا هو الأصل الذي يقضى به في هذا المقام، فكل ذي بصر بالفقه والأصول سيقول ترجح في هذا الألف في هذا في هذا في هذا في هذا الحرف أن يكون مصروفا إلى أذان بلال تفسيرا للأدلة الشرعية بعضها ببعض. لا يحتاج إلى أن يريد هذا الحديث نهائيا، لن يريده، لأنه سيعلم قطعا أنه مرجوح فيه الاستغراق. على ماذا؟ وين الدليل؟ ايوه مشكلة يعني ولا اكل الشرب في الطبيعه في ما فهمتش ما عرفتش كيف تقول هذا هو العجب. اشنو معناتها باش تقول غير بالدارجة باش نفهمو؟ نعم. هي الصبر أنا والله ما فهمت إيش كتقول وما فهمت القرينة. اللهم إن يكون هذا شيئا جديدا فلن يفهمه. أين قرينتهم؟ الاستغراق. أنا لا أفهم. لأنه رسول الله أعلم أن آخر الحديث فهو احتمال حدي على أذان بلال. نعم. لأنه لو كان هذا هو المعلوم لما احتاج إليه النبي صلى الله عليه وسلم بينه. نعم. ولما كان أصلا ثم حاجته إلى قوله فليقضي حاجته حتى يقضي حاجته منه. أولا خصو تعرفوا واحد الحاجة، خصو تعرفوا أن المصار لمنهاج المتبع عند علماء الفقه والشريعة أن الألفاظ حجج، الألفاظ حجج دينية. الأصل في الألفاظ الشرعية أنها تؤخذ منها الأحكام بالأصالة. فهم هل مسحت ما هنا؟ انظروا في هذا المثال لكي تفهموا. الآن عندنا مثلا النداء، ها هو النداء، هذه الألف واللام تحتمل معانيا. المفروض علينا نحن في الشريعة الإسلامية المفروض علينا أن لا نحمل الآلة هنا على الاستغراق إلا بعد التحقق بأنها لا يمكن أن تكون للآلة. هذا هو المفروض علينا. عنده جمهور على كل حال، عنده جمهور، جمهور العلماء والأصولين ممنوع أن تأخذ الألف واللام على الاستغراق حتى تتحقق من أنها ليست للعموم. فكذلك هذا الآن رجعنا إلى الأدلة الشرعية لأنها تبين هل يمكن أن يوجد نداء ما له خصوصية الأكل في وقته. فكذلك هذا واش كاين شي نداء عنده خصوصيه؟ نعم وجدوه، نداء بلال، ان بلالا ينادي بليل، اليس كذلك؟ ما دام هذا محتملا هنا، ما دام محتملا رغي الاحتمال يمنع ان يكون هذا للاستغراق، تيمنع يكون للاستغراق. فاهمين؟ لكي يكون هذا عاما فقد يكون عام، يجب أن تأتي بدليل يرفع القصد إلى العهد، يجب أن تأتي بهذا. فإن لم تأتي به يمنع، اسمح لي مزيان، أراه ماشي هذا الشيء في الاختيار ولا في الجمهور، يمنع أن تحمل هذه الألف واللام على الاستغراق عند الجمهور. ويخرج بها شوية مذاهب من هنا وهناك على الاستغراق إلا بعد أن تتأكد بأنه لم يقصد أذن بلال الذي كان معروفا بأن الناس يأكلون في وقت حصوله. أشنو دابا اللي قلتو؟ شنو اللي قلتو غادي نحيدو بها الألف النداء؟ شيخ مخالف قد يقول بأن آخر الحديث قال إنه في أحدكم قال فلا يضع حتى يقضي حاجته. إيه وهل إذا قضى حاجته يمكن أن يأتي بمرة أخرى؟ نعم بخلاف أذن بلال فإن الوقت يستمر. قد يكون هذا قد يكون هذا لا يصلح هذا لرفع دلالة الأصوات. قد يكون هذا من باب التصريح بجزئية بعد بيان أحكام مسائل عامة، وهذا يقدح في صلاحيته لرفع هذا الظاهر. لأن باش تخلي الظاهر يجب أن يكون الذي سيرفع الظاهر مساويا له في الحجة. أما في الاحتمالات هذا ما فيش احتمال، ما بقاش احتمال، خلاص يوجد هذا، أصبح الحمل هنا واجبا. أما إذا قلت مثلا عبر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وأنه لو كان هذا ما فيش أذن مطلق وليس أذن عام ما قال بأن هذا، نعم هذا احتمال، لكن ألا ترى أن هذا القول قد يكون من باب بيان صورة مخصوصة بعد بيان حكم عام والموجود في الشريعة؟ من الأصل في استحضار الدليل الأصلي في المسألة هو الذي جعل هذا محمولا الذي ذكرته. نعم. الدليل الأصلي. نعم. يعني هذا الاحتمال أسقطه الدليل الأصلي ليس نداء بلاد. أي. كل واشربوا حتى يتبينكم خيط الأبيض والأسود. راه حنا كنهضروا غير في الدلالة، ما حنا مازال ما كنتسلوا الفرح. هذا الأصل تصير في الفرح، مازال ما عندناش. كنهضروا غير في الدلالة. شوف كيف يستدل الناس بالأدلة دون الصبر والتقسيم الذي يتعلمه كل طالب علم في الشريعة. لا يمكنك أن تستدل بالدليل حتى يمره في المختبر، تكيدوش في المختبر عاد كيستدل به. راه حنا دوزنا غير هاد النزاع هاد الآن، راه مازال ما دخلنا معكم في أحدكم، مازال ما دخلنا في المباحث. هل أحدكم هنا قد يكون من باب الرخصة ومن باب العزيمة؟ هذا الشيء قاعد خليناه، مشينا مباشرة وسلمنا جملة من الأمور اللي كان علينا نقصها، عاد كيكون ديك الدليل صالح للاستدلال. العوام يلتقطون الدليل الأدلة ويلعبون فيها دون أن يفهموا منهج النظر فيها. كل من ليس عنده منهج الصبر والتقسيم في مباحث الأدلة على منهج المسترسلين كلامه في النصوص الشرعية يكون مآله الخطأ والوقوع في المصر. يلا شنو البشر انت بعد عام، يلا تفضلوا، يلا قولوا شنو عندك واش قلتي؟ صافي ما بقى قلتي والو، ما داكشي اللي بغيتي تقول راه قلتي، سير بغيتي تقول ياك؟ وانت عوجتي كاع داكشي حتى نعم؟ خذ هذاك باش نسمعوك، راه ما كنسمعوكش. شيخ عندنا نداءً، نداء المنع ونداء جواز الإفطار. لماذا لا نحمل على النداء الذي يمنع؟ النداء الذي يمنع من المشاركة، المشاركة في الخصوصية، هذا النداء اللي فيها واش ما فهمتيش؟ هذا في خصوصية الأمر بالأكل، هذا في خصوصية الأمر بالأكل بالشرب والأكل، هذا فيه نفس الخصوصية فاجتمع. ما نمكنش تحملوه على الآخر، لأن سيت غادي تصدم معاه، لأن النداء خاش اش فيه؟ حتى يؤذن حتى لا تدخلوا ما بعدها، باش ما يكونش صدام. إذا حملنا على هذاك غيكون هذا فيه الأمر بالشرب والأكل، وهذا فيه المنع. إذا حملناه على هذا نداء بلا ستكون بالمؤل وحدته في الخصوصية. وما تساوي في في في في التساوية في في في الدلالة على معنى المنع ومعنى الإفطار، في لماذا لا نرجح بالسياق؟ لماذا؟ لا نرجح بالسياق. السياق؟ نعم. ما هو السياق؟ السياق هو في آخر الحديث قال حتى يقضي حاجته منه. أيوة. فنقول أن المراد بتلك أل بتلك أل وهو المنع، لأنه قال حتى يقضي حاجته منه. لماذا؟ هو الأذان المانع من من من من الأكل. يعني ماشي المانع، لأن غادي تكون ديك الخصوصية لإسميتو، غادي يكون ديك الخصوصية لأذاني أم مكتوم بوحدو. غادي نحملوها للاستغراق، هادشي اللي قلتيه. عندنا أل تحتمل معنيان، أذان بلال وأذان أم مكتوم. إيه؟ فلا ندري على ماذا سنحملها. نعم. فنحملها على السياق لأن الحديث قال فلا يضع فيقضي حاجته منه. نحمله على الأذان المانع. الأذان ديال سميتو لم يشترك في الخصوصية، يختلفان في الخصوصية، هذا فيه المانع في الحديث وهذا في سميتو. هل يكون هذا نسخا؟ هذا ترجيح بالسياق. هل يكون نسخا؟ حتى يؤذن بابن مكتوم يمنع الأكل في وقت أذان ابن مكتوم، ما كيدخلش وقت أذان ابن مكتوم. هل يكون نسخا لهذا الحكم؟ نسخه هذا الأدلة ديالكم مثقوبة. حتى يؤذن ابن أم مكتوم، راه ما تفهموش تخرج ابن المريض، حتى يؤذن ابن أمي مكتوم. هذا الأذان ممنوع يدخل الأكل، لأن حتى لا تدخلوا ما بعدها على قول الراجع إلا للاحتياط. ما عندناش حنا الاحتياط، ما عندناش عبادات في الماكلة باش نديروا الاحتياط، ما عندناش الأكل ماشي عبادة باش ندخلوا حتى للاحتياط، مفهوم؟ أنا تدخل ما بعدها، واضح؟ إذا قلنا بأنه قد خصه بهذا سيكون هذا نسخا لهذا الحكم وهو عدم جواز الأكل والشرب وقتا إذا من مكتوم. فكذلك هل يثبت النسخ بهذا؟ فس ماذا؟ فس ماذا؟ متى يكون التخصيص؟ التخصيص عند التعيين ماشي التخصيص بالاحتمال، ما كيقولش بالاحتمال حتى يقول نفسهم إذا أدن ابن المكتوم وفي يد أحدكم ماء فليقضي منه حاجته تعرفوا بأن خصص الغاية بشرب الماء، ولكن خصو يصرح بابن المكتوم خصو يقولوا حيت التخصيص ما كتكون مع الاحتمال بل بد من التعيين. على كل حال لم تجعل الشريعة تسمح بالاستدلال، كل أدلتكم كتكلوا وقلفوا وكتشربوا وقلفوا في النهار وكتقلفوا بالسكر وسكم بخلاك كتشربوا إيوا عليكم بالقضاء والكفارة. هادشي اللي كيبان فيكم، فيكم من لا يفقه في النصوص شيئا ولا يريد أن يتبع القواعد كتدبزوا كتخرجوا صعبان في رمضان. إذا استدل الإنسان بشيء عندك تعرف عندك تشوف هذه القضية أن هذا الشيء كتحبه ولا كترغب فيه وأنت كتجدد الجدل، قف من جميع الأدلة موقفا واحدا، خذ بالاحتياط وتوقف إلى أن يظهر لك الحكم على ما هو عليه. ماشي هذا الشيء كيعجبني تنتقطو، حاجة ما كتعجبني كنجوحها. أولا ثم تربيتو على واحد منهج خبيث، شنو هو؟ إذا قال فلان وفلان وفلان شي فاهم في الدين هذا هو شرع الله، راه ما كاينش واحد نبي ما كاينش واحد رسول، راه الجهد الكبير المبذول الآن هو نقل الناس من هذه الحالة ديال قال وقال وقال إلى النظر في الدليل، تكون علاقة مباشرة مع الدليل، من استطاع أن يصل ذلك وصل إليه، ومن لم يستطع فإنه سيحيل الأمر على من يصل إليه وسيبين له المأخذ والحكم. فهم إذن كل هذا الذي قلتم لا دليل فيه، وإذا كان شي واحد سخن عليه راسه وبغى يدرس هذا الموضوع قول لي هذا فيه حتى أعلمه من أين توكل الكتف باش نعرف كيفاش يفكر في الأدلة وكيفاش يشوف فيها وكيفاش يستنبط منها. فالمسألة ليست محالة على كل من أراد أن ينعق، بل كل شيء سيأتي له لوازمه وإرادته ويطلب منه الجواب، مفهوم؟ هكذا. إذن النداء احتمل أن يكون الاستغراق، احتمل أن يكون العهد، وإذا كان الاحتمال للعهد مع الاستغراق يرجحون الحمل على العهد، إذا حملنا على العهد. العهد الذي يمكن أن يكون موافقا له هو نداء بلال، هكذا سيزرك هذا جرا حتى تطمئن. أما آذان ابن مكتوم فإن ذلك سيؤدي إلى نسخ ما تقرر فيه من عدم الأكل في وقته. ثم إن هذا فقط إذا نظرنا في هذا النداء، أما إذا نظرنا في أنه يخالف القرآن وفي أن الأمة أجمعت على أن من أكل بعد السوء بعد طلع الفجر بطل صومه وعليه القضاء والكفارة في مذهب من أراد رفعه، هذه مسألة أخرى نحن نقرر فقط من باب الدلالة، أما من باب الأصول الأخرى فإن هذا يقضي بما ذكر. وعلى الذين يأكلون ويشربون والفجر قد طلع ويعلم أن المؤذن يؤذن في وقته أو غلب على ظنهم أنه يريد أن يعيدوا هذا الصوم والأصل أن عليهم القضاء والكفارة، شهرين متبعين أو إطعام 60 مسكينا. نعم هذا مسألة أخرى، هذه إذا كان تأويل ماذا سيسقط عنه فقط، لكن الذي يظهر الذي يقتحم النصوص ويريد أن يلعب بها بدون أن يعرف حدودها وبدون أن ينظر في اللوازم وبدون أن يعلم الإرادات وبدون أن يعلم حدود الأشياء، هذا إنسان يجب عليه القضاء والكفارة. سل على مذهب من يقول ليس على مذهب المالكية يقول وفضل يطعم 60 فقير، لا، على من يقول ذي الصوم شهرين فإن لم يزيد فليعتق أو صوم شهرين يطعم 60 مسكينا في الآخر، لأنه اختار مذهبا آخر فلا بد أن يختار، إذا اختار أصول مذهبين فلا بد أن يختار فقهه. ها القضية ليست قضية نزول، حنا دابا الناس الآن تظنوا بأن هذا الدفاع عن قولي هذا دفاع عن منهج في الاستنباط الذي يجب أن يكون منضبطان وله معالي. راه ماشي هذا ماشي الدفاع عن قارئ فقهي ولا عن رأي فقهي، لا هذا الشيء ماشي لازم، خذ ما تراه، ولكن إشكال في طريقة الاستنباط وطريقة النظر في الأدلة وطريقة النظر في المناطات. الإشكال الكبير هو هنا وليس في الفرع الفقهي، ففقهي قد يخرج هذا على طريقة وهذا على تأسف الاجتهاد وعصر النظر، لكن طريقة المنهج في النظر هي التي جرئ عليها العوام فوقعت الكارثة. يجي عم يستدل بحديث تحار فيما تحمله عليه ويستدل به حنظيز ويجي لسميته قال لك سيدي ورد عن النبي، ها هو ورد عن النبي ايش غدير ليه، ها هو ورد عن النبي ها هو ماذا ستفعل، ماذا ستفعل مع الحروف، ماذا ستعمل مع الافعال، ماذا ستعمل مع التركيب، ماذا ستعمل مع الكلمات، ما بقاش حتى شيوخهم لو جئت بهم إلى هذا المقام تجد أنهم ما كانوا يعلمون أن منهج الدلالة من أصعب أنواع المناهج وأدقها وأكثرها، فيها تفريعات وفيها انفصالات وإرادات. إذا نرجعوا إلى المسألة الأخرى اللي كنا فيها، لا بس نرجعوا للاعتكاف لا نخرج من الاعتكاف إلى الصوم. أمي رحمه الله قد الجمع والظاهر أن يتخرج عليه كفارة رمضان وقضاؤه. نعم خلاف بين أهل العلم في سنة في الاعتكاف وعدم سنة في البني عليه أيضا قضاء وكفارة. نعم قضاء وكفارة على المرتد. إذن المرتد كما سبق أن ذكرنا لا يمكن أن يعامل تلك المعاملة يعامل إلى وجود هذا الاعتبار الشرعي الذي تقدم ذكره، وهذا الاعتبار مناسب لأن أعطيه أحكاما مخصوصة به تبعا للشارع. ثم قال أن المحشي رحمه الله كلامه قال إذا مقتضى ما قاله ابن شهاب قضاء رمضان وكفارته إذا ابتدى في رمضان وتأب. نعم قالوا لا يرى أصلا كأن هذا متفق عليه. نعم وعليه فكأن هذا يسقط ما ذهب إليه ابن شهاب. نعم الأمير بنى على هذا أنه إذا أخذ من ذهب الذين يقولون بالاستئناف فإنه يلزم القضاء والكفار، إذا أخذ من ذهب من يرفقه فلا قضاء ولا كفار. نعم ما سداتهم هنا استشرب هذه الأقوال، نحن لا تهمون هذه الأقوال في الأصل، الأقوال نأتي بها فقط باعتبارها محلا للنظر والاعتبار. الذي يهمنا هو أدلة هذه الأقوال ومد النظر إلى هذه الأقوال هو عملنا وليس الأقوال. الأقوال تقال ولكن دائما نبحث عن هذه القول ومعنى فائدة التوجيه، أش كنجيب التوجيه حتى لا يبقى الإنسان مرتبطا بالقول وإنما يكون منتقلا إلى ما أخذ القول. دابا كتقول مثلا شي توجيه دقيق كيبقى شويه يشوف كيتسنى خوذ عيسى بن مريم، راه التوجيه ملي كتزياد راهي حاله على الدليل يجب ان تكتب. شنو المقصود منها غدا وبعد غادي؟ اذا جاء ذلك الفرع ان ترجع الى ذلك التوجيه لتستفيد منه الطريق الذي تسلكه في النظر، لان الغرض هو هذا، احاله كل فرع الى اصله ورد كل شيء قال به أهل النظر إلى مأخذه، ثم تحال أنت حينئذ على النظر في تلك الأدلة. انفصلت عن القول وسرت إلى دليله تبحثه وترجعه وتقومه وتنزل عليه المادة المعرفية التي يجب أن تنزل عليه، ثم بعد ذلك تنفصل حتى تصله إلى النص. هذا كان بداية، ولكن يجب أن يرجع الأمر إلى النص الشرعي إما بشكل مباشر وإن بواسطة أمور قد توصل إليه. فهمنا أن دابا الفقه الآن مبطور، الفقه مبطور كيكون الفرع هنا بوحده، الأصل في كتاب خر، التأصل لذلك الأصل في كتاب خر. مثلا قد تلقى في كتب مثلا ما يسمى بخلاف العالي كتلقى فيه مثلا هالحكم وتذكر الدليل، ولكن هذا الدليل قد يكون قاعدة أنا سيؤصل إليها في كتاب آخر. متى تكون النظرة الفقهية تامة؟ الصورة، الدليل، تأصيل الدليل. ماذا يعتبر في تأصيل الدليل؟ النصوص الشرعية والإجماع. هذا هذا ما ينتهي إليه الأمر. إذا كنت لم تنهي الفرع إلى هذه الأصول فاعلم بأنك لم توصل الفقه إلى تمامه. مثلا عن هذا رجعنا في فقهنا النص الشرعي خلاص وصلنا لسنة النهاية، بحثنا وصلنا الإجماع صافي وصلنا النهاية، بحثنا وصلنا الدليل، بقى لنا التفصيل، ما زالت المسألة لم تتم. إذن راه كاين مراحل في الفقه. مادة الفقه هي بحكم أنها واسعة وكثيرة ومتشعبة جعل لها فنون، فن كذا وفن كذا وفن كذا إلى آخره. إذن خلاصة الكلام أن هذا ما تقرر في حق هذا المرتد، ثم قال وفعله. وكمبطل بالتنوين اسم فاعل، أي كشخص مبطل صومه مفعول له، فيفيد أنه تعمد إفساده بأكل أو شرب أو جماع فيستأنفه، لا بالإضافة، لأنه يقتضي أن كل ما عطل الصوم ولو من حيض ونفاس أو أكل نسيان أو مرض يبطل الاعتكاف، وليس كذلك، إذ لا يبطل ويقضي ما حصل فيه متصلا باعتكافه إن كان الصوم فرضا ولو بالنذر. وأما إن كان تطوعا فإن أفطر فيه ناسيا فكذلك ولزمه القضاء لتقوي جانبه بالاعتكاف، وإن أفطر لحيض أو مرض لم يقضي. هنا صور تتعلق بمن أفطر صومه، هنا وكمبطل صومه وكمبطل صومه وكمبطل صومه، احتمال القراءتين. لكن شارح قال بأنه لا يجوز أن تقرأ هذه اللفظة إلا بالنصب، مبطل اسم الفاعل، صومه مفعول باسم الفاعل وبالصفة المشبهة، على خلاف بين النحاة وأهل الصرف، مفعول باسم الفاعل على مذهب الصرفيين صرف، أو مفعول باسم بالصفة المشبهة كما يقول النحاة. مبطلين صومه، هذا المبطل لصومه يبطل به اعتكافه. ويتعلق بهذه المسألة جملة من الصور تتعلق بذلك المبطل، لأن المبطل إما أن يكون عمدا، إما أن يكون مرضا، إما أن يكون من أعذار النساء، وإما أن يكون نسيانا، أربعة هي التي يبطل بها الصوم، وأربعة من أنواع الصيام: صوم رمضان، صوم النذر، صوم الصوم المنذور، صوم ماذا؟ الفرض، وصوم التطوع. أربعة، أربعة في أربعة كم؟ 16. سيأتي الحديث عن هذه الصور مفصلة إن شاء الله تعالى في الحصة القادمة مع بيان أحكامها ومآخذ أحكامها إن شاء الله. انتهي بهذا القدر.